جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. قل السائل: ما الفرق بين القدرية والمعتزلة في كلام الشارح؟ القدرية طائفة كان أصل مقالتهم في باب القدر أنهم يكذبون بعلم الله السابق ويكذبون بخلق الله لأعمال العباد، ثم يقال أن هذه الطائفة لم يبق في الأمة من يقول بقولها كما ذكر هذا القرطبي، ثم تبنت المعتزلة مقالة القدرية فيقال المعتزلة القدرية، وإلا أصل مقالة المعتزلة في باب الصفات وهو تعطيل الصفات وإثبات الأسماء مجردة، فتبنى المعتزلة مقالة القدرية في القدر، وتبنى الجهمية مقالة الجبرية، ولهذا أصبح العلماء يقولون المعتزلة القدرية والجهمية الجبرية، وإلا فأصل مقالة القدرية والجبرية هي غريبة على أهل الكلام، لكن تبنت المعتزلة قول القدرية، تبنت الجهمية قول الجبرية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الثواب والعقاب يكون على الاستطاعة قبل الفعل أو الاستطاعة مع الفعل؟ وهل العبد قادر حقيقة؟ الاستطاعة تكون قبل الفعل، متى ما تحقق الفعل مع الاستطاعة أثيب العبد، ومتى ما وجدت الاستطاعة قبل الفعل فلم يفعل العبد فإن كان الأمر واجبا فإنه يعاقب، وإن كان الأمر مستحبا فتفوته الفضيلة لتركه الفعل، مثل قيام الليل ما أمر به الناس، ومن الناس من يقدر أن يقوم ويصلي، ومنهم من يقدر ولا يصلي، فهذا قادر صلى أثيب، وهذا قادر لم يصلي فاتته الفضيلة ولا عقاب. وأما الأمر بأداء الصلاة في المسجد فإنه واجب على الجميع، فمن استطاع أن يأتي ولم يصلي في المسجد فإنه يعاقب، ومن لم يستطع ولم يأتي فإنه لا يؤاخذ بعدم الاستطاعة التي هي قبل الفعل. نعم العبد له قدرة، العبد له قدرة كما هو مقرر عند أهل السنة، لكنها ليست القدرة التي يدعيها المعتزلة، يقولون له قدرة تامة، نحن نقول له قدرة لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله، والذي يدل على هذا أن كلنا لنا قدرة على كثير من الأفعال، وأحيانا يريد الإنسان الفعل مع قدرته عليه ولا يوفق له، مثل من هو قريب من المسجد قادر على المشي ويريد أن يصلي وعازم على الصلاة ثم يعرض له عارض في آخر لحظة فلا يستطيع، يأتيه مرض، يأتيه عارض، لربما أيضا ينسى وقت الصلاة وإذا بالناس قد فرغوا من الصلاة وحريص عليها لكنه لم يوفق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرجو أن توضحوا لنا نسبة فعل العبد إلى الله تعالى، وما الفرق بين فعل الله ومفعوله؟ نعم، فعل العبد هو ما يقوم به مثل الصلاة والزكاة والصوم والطاعة والمعصية، هذه فعل العبد وهي مفعولة للرب، يعني الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، وما قال: والله يفعل ما تعملون، فهو خالق لأعمالنا وليس هو فاعل لأعمالنا، فأعمالنا مفعولة لله، يعني خلق الله فينا القدرة وخلق فينا الإرادة وخلق فينا الفعل، فهذه الأعمال باعتبار هذا الأمر هي مفعولة لله، يعني الإنسان الآن عندما يفعل يفعل بماذا؟ بيديه وبقدميه وبجوارحه وبإرادة وبفعل يقوم به، من الذي خلق فيه اليدين والقدمين؟ ومن الذي جعل فيه الإرادة؟ ومن الذي أعانه على هذا الفعل؟ الله، فهذه الأفعال باعتبار هذه الأمور هي مفعولة لله، وباعتبار أن العبد هو الذي يباشرها هي فعل للعبد، ولهذا قال الإمام ابن القيم ملخصا هذه المسألة في كلمات دقيقة، قال: الذي قام بالعبد حركته وسكونه، والذي قام بالرب تقديره وإرادته ومشيئته، يعني الله عز وجل أراد لنا وأعطانا القدرة على هذا الأمر وأعطانا الجوارح التي نفعل بها، فهذا الفعل باعتبار هذه الأمور هي مفعولة لله، وباعتبار ما يقوم بنا من الحركة والسكون والدخول والخروج والجلوس والقيام والصلاة أو الترك، فهذه بهذا الاعتبار هي فعل للعبد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرجو منكم إعادة التوضيح في الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة المصاحبة للفعل مع التمثيل، وما المراد بالتمكن وسلامة الآلات؟ نعم، مثل ما ذكرنا، الاستطاعة التي قبل الفعل مثل القدرة على القيام في الصلاة. الناس الآن قبل الصلاة كلهم جلوس، وكل من كان له قدرة على القيام يقال أنه يستطيع أن يصلي قائما، يؤدي الصلاة خلف الإمام قائما، هذه سلامة الجوارح. وقد يوجد في المسجد من هو مقعد لا يستطيع أن يقوم، هذا يقال لا يستطيع. فهذه الاستطاعة التي وصف بها هؤلاء الجلوس، وهم الآن جلوس غير قيام، لكن يقال هم قادرون على القيام، هم مستطيعون للقيام. القيام قام بهم؟ ما قام بهم، هم جلوس لكن لهم استطاعة عليه. ما هي هذه الاستطاعة؟ سلامة الجوارح، سلامة القدمين، والقدرة على القيام، هذه الاستطاعة التي قبل الفعل. فإذا قام هؤلاء وصلوا قياما، هذه الاستطاعة المصاحبة للفعل. رجل قائم على قدميه في الصف يقال هذا استطاع. لو قدرنا وجود رجل يستطيع أن يقوم لكنه ما قام خلف الإمام مع قدرته على القيام، وقال أنا اليوم معذور لن أقوم، وهو لا يصدق في ذلك ولكنه أراد أن يعتذر لنفسه بكذب، فهذا يقال أنه مستطيع للقيام وهو معاقب على عدم القيام، بخلاف هذا العاجز المقعد يقول لا أستطيع وهو صادق، فهذا معذور. فهذا هو الفرق، الاستطاعة التي قبل الفعل هي سلامة الجوارح، والاستطاعة المصاحبة للفعل هو ما قام بهذا العبد من امتثال هذا الأمر، كالقيام في الصلاة وكالنظر في المصحف لمن أمر بأن يقرأ في المصحف، وكالاستماع إلى القراءة لمن له قدرة على الاستماع. وهذا بخلاف الأعمى وبخلاف يعني من لا يسمع والأصم، فإنه لا يقال أنه مستطيع. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الاستطاعة مع الفعل مجال للمدح والذم أو محل للمدح والذم؟ نعم، يقال هذا قام وصلى استطاع أن يؤدي الصلاة، فهذه ممدوح بها العبد لأنه امتثل أمر الله عز وجل. وأما الاستطاعة السابقة لا يمدح بها، لا يمدح الناس بقدرتهم على القيام في الصلاة، ولا يمدح الناس بقدرتهم على الحج إن لم يحجوا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الجهمية مذهب في الاستطاعة؟ الجهمية في الاستطاعة جبرية، يقولون العبد مجبور، وهذا مقابل قول القدرية، وهذا قول الآن الذين نقل المصنف رحمه الله الكلام في الاستطاعة، ونقل الشارح الكلام، هذا قول في مقابل قول الجبرية، وهم من يثبتون الاستطاعة، ويقال هم من يثبت الاستطاعة، ثم بعد ذلك يختلفون هل هي قبل الفعل أو بعد الفعل أو مصاحبا للفعل. يقابلهم طائفة أخرى وهم الجبرية، هؤلاء يقولون ليس للعبد استطاعة أصلا، لا قبل الفعل ولا بعده، والجهمية على هذا المذهب. وتوسط بين القدرية والجبرية طائفة هم الأشاعرة، قالوا العبد له كسب، له كسب وليس له فعل، قالوا له كسب وليس له فعل، وله قدرة غير تامة، وهذا أيضا تناقض عند الأشاعرة كما يتناقضون في كثير من أقوالهم بين أهل الكلام وبين أهل السنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف تكون الصلاة على جنب؟ الصلاة على جنب أن يكون على أحد جنبيه، على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر إذا كان لا يستطيع أن يجلس. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من المدينة أم من أبيار علي؟ السنة أن يحرم من أبيار علي من الميقات، لكن كثير من السائلين يطلقون الإحرام على اللبس، يعني التجرد من المخيط للرجال والاغتسال، يقصدون بالإحرام هذا، ويقول بعضهم: لا أجد يعني متسعا أن أحرم في الميقات. نقول: ليس المقصود بالإحرام هو هذا، هذا يسمى تهيئة للإحرام، وهو أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء في حق الرجال، فهذا تهيئة للإحرام وليس هو إحرام، ولهذا لا يترتب عليه حكم، كما يظن بعض الناس أن إذا لبس الإحرام خلاص انعقد الإحرام. لا، هذا لباس، وقديما كانوا يلبسون هذا اللباس، فهذا لا يترتب عليه حكم. حتى لو لبس لباس الإحرام واغتسل وانطلق يريد الميقات، قبل الميقات جاءه عارض، نقول: لا شيء عليه، يرجع وليس عليه شيء. لكن إذا لبى قال: لبيك اللهم عمره، هنا انعقد الإحرام، هذا هو الإحرام. هذا ذكره شيخ الإسلام في منسكه: الإحرام هو نية الدخول في النسك، لا التهيؤ للإحرام الذي الآن يسميه العوام إحرام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل حج مع زوجته ورموا جمرة العقبة وطافوا طواف الإفاضة ثم جامع زوجته، فهل عليه شيء؟ إذا أدى أعمال يوم النحر، رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطواف طواف الإفاضة، وإذا كان عليه سعي كالمتمتع أو القارن والمفرد، إذا كان عليهما سعي ولم يسعيا، فإذا أدى السعي بعد الطواف تحلل التحلل الكامل. وأما إذا بقي عليه شيء من هذه الواجبات كالذي لم يرمي جمرة العقبة، طاف قبل أن يرمي، أو أنه حلق طاف وحلق ولم يرمي، أو رمى وطاف ولم يحلق، فإنه لا يتحلل التحلل الأكبر إلا بأداء هذه الثلاث. جزاكم الله خير. يقول السائل: ماذا يقصد الشارع بقوله: وقابلهم طائفة من أهل السنة؟ نعم، هذه طائفة من بعض المنتسبين للسنة، ردوا على المعتزلة لما قالوا المعتزلة الاستطاعة قبل الفعل، قالوا إن الاستطاعة تكون مع الفعل، وهذا يحصل أحيانا من بعض المنتسبين للسنة وليس لديهم علم، فيريد بعض من يرد على طائفة فيرد على الطائفة بمقابل قولها، ولا يشعر أنه قال ببدعة ورد البدعة ببدعة مثلها. هذا كما هو معروف في النواصب، لما جاء من يغلو في أهل البيت قابلوا النصب، قابلوا الرفض بالنصب، ولما جاءوا ناس يكفرون بالكبيرة قابلتهم المرجئة فقالوا: الذنوب لا تضر الإيمان. وهكذا ذكر شيخ الإسلام كثير من البدع ما نشأت إلا بتصدي بعض من يريد الرد على المخالف فيرد البدعة بمثلها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول عمر رضي الله عنه في الأثر السابق: كقدر رمل عالج؟ يعني أن الذنوب مهما بلغت، يعني كعدد الرمل وكعدد الحصى، فإن الله عز وجل يغفرها. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين دنو الله ونزوله؟ الدنو هو القرب كما قال شيخ الإسلام، الدنو هو القرب، والنزول هو نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، ونزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا هو فيه قرب من الله تبارك وتعالى كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن النزول صفة والقرب صفة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أرجو التوضيح فيما يضاف إلى الله جل وعلا من صفات اليد والعين، فتارة تكون جمعا وتارة مثنى أو مفردا. نعم، هذا لا تعارض فيه كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن العين أطلقت بالإفراد ومثناه وبصيغة الجمع، والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين لا أكثر ولا أقل، كما جاء في الحديث: إن ربكم ليس بأعور، قال الإمام ابن القيم: والذهاب إحدى العينين عور بين، فدل على أنه موصوف سبحانه وتعالى بعينين اثنتين. قال الإمام الدارمي: وربنا يبصر بعينين ما تحت الثرى. فالله عز وجل موصوف بعينين اثنتين، والتعبير عن المثنى بصيغة الجمع معروف في لغة العرب، وكذلك التعبير بصيغة الإفراد، فلا تعارض. كما يقال فلان بيده الخير، فلان في يده خير وبركة، والله عز وجل قال بيدك الخير، بيده الخير، فهذا لا يعني أن هذا الموصوف ليس له إلا يد واحدة. فكذلك صيغة الجمع تطلق على المثنى، كما في قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما. ولأنه معروف أن المرأتين ليس لكل واحدة إلا قلب، فأطلق الجمع هنا على المثنى. وكذلك الجمع في قول الله عز وجل: تجري بأعيننا، فالمقصود بذلك المثنى. وهذا الذي قيل في العينين يقال في اليدين، فإن اليد ترد بصيغة الإفراد وبصيغة التثنية وبصيغة الجمع، والله موصوف بيدين اثنتين وموصوف بعينين اثنتين من غير مشابهة لصفة المخلوق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أخو الزوج يكون محرما لأم الزوجة؟ هل أخو الزوج يكون محرما لأم الزوجة؟ لا، أخو الزوج أجنبي عنها، وإنما زوج البنت يكون محرما لأمها، وأما أخ الزوج فهو أجنبي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أخذ الشيء والعطاء بالشمال؟ هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الشيطان يأخذ بيمينه، يأكل ويشرب بيمينه، ويعطي ويأخذ بشماله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بالشيطان الذي وصفه بأنه يأكل بشماله ويعطي ويأخذ بشماله، وأمرنا أن نأكل بأيماننا وأن نعطي وأن نأخذ بأيماننا. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين صفات الله الفعلية والاختيارية؟ الفعلية هي الاختيارية، هذا من الترادف في المصطلحات، فعلية هي الاختيارية. هذا يسأل عن حكم الحج بغير تصريح، وهل يكون الحج صحيحا مقبولا؟ لا يجوز الحج بغير تصريح، لأن الله أوجب السمع والطاعة لولاة الأمر، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولي الأمر لما وضع هذا التنظيم ما وضعه إلا لمصلحة المسلمين. وبعض العلماء يقول: إذا وجد زحام وتضرر بعض المسلمين وقتل بعضهم في الزحام، فإن هؤلاء الذين يخرجون من غير تصريح يتحملون وزر هؤلاء، لأنه معروف إذا تدفق الناس على المشاعر بهذه الكثرة ومن غير تنظيم ومن غير الأخذ بالأسباب التي قيدها ولي الأمر ووضع شروط الحج وقيد الحج بها، فإن هؤلاء مخالفون لهذا التنظيم، وهذا التنظيم تقتضيه المصلحة المشاهدة المعروفة لدى الناس في أن المصلحة في هذا للمسلمين وليس من أجل حرمان بعض الناس. فهذه الأمور وهذه التنظيمات يجب الأخذ بها، ولا يجوز لمسلم أن يخرج للحج من غير تصريح، فإن خرج فهو آثم عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولولي الأمر. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي الأسماء المشتركة في أسماء الله الحسنى، وما حكم الدعاء بها؟ إذا قيل أسماء الله ليس من أسماء الله ما هو مشترك مع أسماء المخلوقين، سبق التنبيه على هذا. وإذا قيل: ما هي الأسماء المشتركة التي يسمى الله بها ويسمى بها المخلوق، هناك أسماء، لكن إذا قلت أسماء الله هذه مضافة لله لا يشاركه فيها غيره، وإذا قلت أسماء المخلوق فهذه لا تصلح لله، لكن هناك أسماء مطلقة. هنا لاحظ أسماء لفظ مطلق، أسماء مشتركة تضاف إلى الله فهي خاصة به، تضاف إلى المخلوق وهي خاصة به، مثل الكريم، مثل الرحيم، مثل الرؤوف، مثل السميع البصير العليم، هذه مشتركة. فالله عز وجل عليم وفي المخلوقين عليم، والله رحيم وفي المخلوقين رحيم، ولكن ليس العليم كالعليم وليس الرحيم كالرحيم. وهناك أسماء خاصة بالله مثل الرحمن، مثل الخالق، لا يجوز أن يسمى بها الله، لا يجوز أن يسمى بها المخلوق. وهناك أسماء خاصة بالمخلوق لا تطلق على الخالق، مثل عبد الله وعبد الرحمن. العبودية من خصائص العبد، والربوبية من خصائص الله عز وجل. يقول: ما حكم الدعاء بها؟ الدعاء يكون بأسماء الله، الأسماء المضافة لله، تدعو الله بأسمائه، لكن لا تدعو الله باسم الكريم الذي تسمى به فلان، إنما تقول يا كريم، تريد اسم الله عز وجل. وأما إذا أردت بالكريم أن تدعوه باسم المخلوق هذا لا يجوز، فأنت تدعو الله بأسمائه المضافة إليه. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي الأشياء المحظور عملها في شهر رجب؟ ليس هناك شيء محظور في رجب دون غيره من الأشهر. المحرمات محرمة في رجب وفي غيره، ورجب من الأشهر الحرم، وتزيد فيه الحرمة في ارتكاب المحرمات، ولكن ليس هناك أشياء خاصة يعني في هذه الأشهر، إلا يعني ما كان من جنس ما يمنع من في الأشهر الحرم من القتال وغيره، فهذا يكون مما يتعلق بالأشهر الحرم. وأما وجود محرمات يعني دون غيرها في هذه الأشهر فإن هذا غير صحيح. كذلك لا يشرع في رجب أيضا عبادة خاصة، كمن يظن أنه يصام وهناك زيارة تسمى زيارة رجب، هذه كلها أمور محدثة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم مخالطة الناس في فضول المباحات؟ مخالطة الناس في المباحات جائز، لكن فضول المباحات تقود إلى المحرمات. كل ما توسع الناس في فضول المباحات لربما جرهم إلى الدخول في المحرمات، ولهذا كان بعض أهل العلم يحذر من التوسع في فضول المباحات، وإنما يؤخذ منها بقدر ما يكون فيه إجمام للنفس وراحة ساعة وساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أحيانا يفهم على غير وجه، يقولون ساعة وساعة ويجعلونها كلها معاصي، أين ساعة الطاعة؟ ساعة وساعة. هذا يقال لا يقال لنا في هذا الزمان، نحن أكثر أوقاتنا الآن ضياع، إنما يقال لأهل الاجتهاد ساعة وساعة، يعني ساعة عبادة وساعة إجمام، وهذه الساعة ليست محرمة وإنما في المباح. أما يقال ساعة وساعة يدخل في هذا المحرم، لا، ما رخص في المحرم لا ساعة ولا دقيقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم ثناء الرجل على رجل آخر في حضوره؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان للتزلف وفي فتنة للممدوح فهذا لا يجوز، وإذا كان من باب التشجيع والممدوح لا يخشى عليه فتنة، كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه بحضوره، فإن هذا جائز، فيه تشجيع. وأما التوسع في ذلك من غير هذه المقاصد فلا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تعلم العقائد والأديان من العلم الشرعي؟ نعم، كيف يعرف الاعتقاد الصحيح إلا بالعلم الشرعي؟ فالعلم هو الوسيلة لمعرفة العقيدة الصحيحة. نعم. قل السائل: ما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل خوخة في المسجد تغلق إلا خوخة أبي بكر؟ نعم، قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي أشبه ما تكون بباب ترتفع عتبته عن الأرض، وهو شبيه بالنافذة. كان الصحابة لهم خوخ يدخلون إلى المسجد منها، ففي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد هذه الخوخ وأبقى خوخة أبي بكر. قال بعض العلماء هذا فيه إشارة وإلى استخلافه، وأنه هو الخليفة حتى يكون يعني في قرب من المسجد. نعم.